إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر. وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا، قال إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. هذا الحديث أيضا رواه مسلم، وكذلك رواه الترمذي والنسائي في كتاب عمل اليوم والليل. وقتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت وجرير، قال بعض الشراح هو ابن حازم، وأخطأ في هذا لأن جرير ابن حازم وإن كان يروي عن عبد العزيز بن ربيع ولكن قتيبة بن سعيد لم يدركه. وإذا رأيت قتيبة يقول حدثنا جرير فليس هو إلا جرير بن عبد الحميد الضبط، فجرير هنا هو ابن عبد الحميد. عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، تأكيد يؤكد أنه كان وحده تماما. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر. وهل للقمر ظل؟ طيب هل للشمس ظل؟ إيه معنى ظل الشمس؟ يعني في المكان الذي ليس فيه شعاعها، مش كده؟ وكذلك في ظل القمر أي في الأماكن التي ليس فيها ضوء للقمر زي الشمس، تمام؟ وطبعا ده من أدب الصحابة ومن كثرة ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراعونه للغاية القصوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يحتمل لمن لازمه أن يخالف، ويحتمل لمن لم يلازمه كالأعراب أن يخالف، بل قد الأعراب يشطط فيحلم عليه الأعراب بالذات. ليه؟ لأن رجل أعرابي في إبل نادر ما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يأتي ليسمع الكلمة ليرى الفعل ثم يرجع ويكون لسان حال ما رأى، هو لسان الجماعة السفير الذي سينقل للجماعة البدو اللي هناك كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا كان يحتمل منهم ما لا يحتمله من الصحابة الملازمين له، كما قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. ليه؟ لأن كثرة الأسئلة ممكن يحرم على هؤلاء الصحابة شيء كان مباحا، وإذا فعل إنسان هذا أجرم في حق الأمة إلى أن تقوم الساعة، كان مجرما في حق ملايين المسلمين، كما في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين جرما، أي في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته، زي الأقرع بن حابس أو عكاش بن محصن الأسدي على قولين على حسب الروايات ما جاء في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام فسكت، أكل عام فسكت، أكل عام، فقال ذروني ما تركتكم طول ما انا سايبك ما تتكلمش. انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. خلاص طرد انه قال نعم نزل الامر الالهي، ايوة الحج كل سنة هيعملوا ايه؟ كيف يحج كل عام؟ النهاردة الحج ب20,000 جنيه. لما واحد يحب يسافر طيران عايز يسافر باخرة دخلالها 12,000-13,000 جنيه. مين هيجيب 13,000 جنيه منين؟ لو هو عايز يحج هو ومراته ولا بتاعه، ده العلاوة كلها انا معرفش الموظفين بياخدوا ايه اخر في اخر المطحنة ديت بعد 30 سنة خدمة ولا بتاعه، خدوا قد ايه؟ يعني لو حاول يحج هو ومراته مش هيعرفوا هيجيب فلوس منين. فلو الحج كل سنة ما استطعنا، ده الصلوات الخمسة تلت الأمة لا يصلى الصلوات الخمسة حيث نادى بهن. وتلاقي واحد مثلا متسول قاعد قدام باب الجاز، العالم بتصلي وهو قاعد قدام باب الجاز وعايز لما الناس تطلع يشحك ويدور، ده اختار فيه. اللي زي ده اوعى تديله مليم، اللي زي ده لان ما ينفعش رجل على باب الجامع قاعد وبيشحك والناس بتصلي هو يهودي ولا نصراني مثلا. فطبعا لو قال نعم لوجب ولا ما أقصد، يبقى خلاص. يبقى لو أنه قيل نعم حج كل سنة، يبقى هذا السائل أجرم في حق كل المسلمين من زمانه إلى أن تقوم الساعة. فعلشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لمحبة هذه الأمة وخشيتي أن يفرض عليها شيء يشق عليها كان بقى ايه يحرم عليهم التكلم. يجي الاعرابي من بعيد ما سمعش الامر ده، هو قليل الملازمه هيقوم يسال وساعات يخالف، فكان يحتمل له. وانا لا انسى ابدا ذاك الاعرابي الذي روى حديثه خزيمه ابن ثابت الانصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل. كل ما افكر في هذا الحديث اتعجب من فعل هذا الاعرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أعرابي بعني جملك. قال: بكم؟ قال له كذا. قال له: خلاص اشتري. فواحد ماشي جنب الأعرابي، الجمل بتاعه كان قعودا جيدا، جمل شباب يعني، فعجب واحد من المسلمين ولا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى. قال الأعرابي: تبيع هذا الجمل؟ قال: بكم؟ فواحد قال له: ألم تبع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه الكلام، نادى الأعرابي، قال: يا أعرابي ألم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء. قال: يا أعرابي أنت بعتني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء، هلم شهيد يشهد أنني بعت. هذه حد من الملازمين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعملها ولا يفعل ما يقاربها البث لملازم بقى. وده الفرق ما بين الذي يلازم. الملازمة تورث الأدب، الإنسان يلازم يورث الأدب. ليه؟ لأنه يقبس من إيه؟ يقبس من الأسوة ويقبس من القدر. قال: يا رب اعتنا ما بعنا هذا الشهيد. فجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. والرجل مصر هلم شهيد يشهد أنني بعت. الصحابة خايفين يتكلموا وهم يعلمون يقينا أنه باع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بس خايفين يتكلموا لينزل فيهم قرآن، ينزل القرآن يقول له: هو أنت رأيت؟ هو أنت شهدت؟ أليس هذه شهادة زور؟ فخيفين مع يقينهم أن الأعرابي باع وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. حتى تجرأ خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ أي ولم تكن موجودا ولا حاضرا. قال: بتصديقك. فجعل شهادته بشهادة رجلين. ساعات الواحد يتجرأ تيجي معه زي ما جت مع حذيفة مثال تجرأ وقالها فجعل شهادته شهادة رجلين. فنعرف هذا الفعل الذي صدر منه كفر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، لكن هذا معذور بجهله وحداثته وقلة علمه، وده احد الادلة اللي احنا برضو بنستدل بها على ان العذر بالجهل صحيح في اصول التوحيد، خلافا لجماعة مخالفين اللي هم يعني شطين في الخوارج وفي اصول الخوارج وكده. فالاعراب كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لهم بخلاف الملازم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحده وليس معه انسان. قال ابو ذر فظننت انه يحب ان يمشي وحده، لكن هو مش عايز يتيبه لاحتمال يحتاج شيئا فينادي، احتمال مثلا يحصل له مكروه يبقى هو جنبه، ولكن لا يريد ان يزعجه وان يقطع عليه خلوته، فجعل يمشي في ظل القمر في المواضع التي ليس فيها ضوء للقمر حتى لا يفطن اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي ثمر ذا التربيه وثمره الملازمه. قال فالتفت فرآني، قال من هذا؟ قلت ابو ذر جعلني الله فداءك. وده برضو ادب الصحابة متعلمين، من هذا ما قالوش انا انت مين، ما هو انا لي النبي صلى الله عليه وسلم كرهها كما في حديث جابر قال طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب فقال من؟ قلت انا. قال فسمعته خلف الباب يقول انا انا كأنما كرهها. أنا يبقى إيه؟ كأني أنا الذي لا أسمى لأن أنا مشهور ولأن أول منطق الكل يعرفني. هذه إشارة إلى النفس، وده ممكن تبقى بوابة الكبر والغلو والاعتداد بالنفس. عشان كده لما تطرق الباب على حد يقول لك من؟ تقول له فلان، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه هنا. قال أبو ذر، دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية قوله جعلني الله فداءك، ودي كانت كلمة دارجة على لسان الصحابة يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، خلافا لقول من قال أظن القاضي عياض قال لا يجوز أن يفدى بمسلم، لا يجوز أن يفدى بمسلم. وطبعا الأحاديث صافحة بالرد على هذا الكلام. تمام. فلو واحد مثلا نادالك من؟ تقول فلان أحسن الله إليك، فلان بارك الله فيك. ما هو المانع أن تدعو له بخير؟ والكلمة الطيبة صدقة، حاجة تأخذ عليها حسنات من غير ما تختر حاجة ثم ترقق قلب صاحبك. يعني ايه؟ تقرن الدعاء دائما، اي حد ينادي عليك دائما تدعو له لبيك بارك الله فيك، نعم جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، اي كلام جميل من الكلام ده. قلت ابو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعالى. قال فمشيت معه ساعة لا يكلمني ولا أكلمه. ومش معنى ساعة يعني ايه 60 دقيقة، الساعة هي القطعة من الزمن سواء قل أو كثر. تمام. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا. أخذ برضو تصحيح لمفهوم مقلوب عند الناس، يبقى المكثرون اللي هم معاهم فلوس، كل ما يبقى معاه ارقام زايده ده يبقى مكثر. المعاني المعتبره هي المعاني الشرعيه. هذا مقل يوم القيامه. ليه مقل؟ شفت الحديث اللي قبليه مباشره البخاري بوب عليه، قال: باب ما قدم من ماله فهو له. وسقفه حديث عبد الله بن مسعود: ايكم ماله احب اليه ام مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال وارثه. يعني المال يبقى معاك تبقى انت بتاعك كده، ولا تديه اللي هيجي بعدك؟ طبعا كل واحد يحب ياخد فلوسه. قال: فان مالك ما قدمت ومال غيرك ايه ما اخرت. وبعدين ام بعد الباب ده مباشره ام جايب الحديث ده؟ يبقى ان المكثرين هم المقلون. ازاي؟ الحديث اللي فات فضل يرص يرص يرص وتبهى للورثه وذهب مفلسا. وعاده البني ادم اللي بيكون زي ده هو بيكون عنده مظالم كثيره، مش حجز المال بس، لان الكرم سجيه. الانسان الكريم تجده كريما في خلقه، كثير المسامحه كثير الاغضاء، وتجده كريما ايضا في ذات يده. من طبع على الكرم يستحيل ان يكون بخيلا في شيء، ليه؟ كرمه سجيه، منين ما يود وشه كريم، حتى في الكلام الطيب الكلام الجميل. فعادة تجد هذا البخيل تجده كثير المظالم. طب يوم القيامة وسم حيث لا دينار ولا درهم، جاي بقى ظالم ده وظالم ده وظالم ده، وفي نفس الوقت لم يجعل لنفسه رصيدا، هياخده من حسناته؟ فهو مقل مملك على اي حال، حسناته ضيعة، وبياخذ من سيئات الناس حق عليه. فهم المقلون. الا من اعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. الحديث ده هو بيفكرك بحديث تاني. ايه؟ احسنت. الحديث اللي احنا شرحناه امبارح، لا حسد الا في اثنتين، الرجل الثاني ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، اهلك ماله من شده الانفاق. هنا قال لك عن يمينه وعن يساره وامامه ووراءه، جات الاربع اللي هو بيتحرك فيهم، منين ما يروح يمين شمال يعطي اليمين. خلاص. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس ها هنا. طبعا الحديث اللي جاي برضه ايه حيأتي زيادة. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، كأنه حط كده وحط عليه دايرة من الحجارة، وقال له: اجلس ها هنا، أي ولا تخرج لا تتحرك. قال: فانطلق في الحرة، حرة الأرض اللي هي ذات اللي هي الهضاب والأحجار السود، حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبس، غاب كثير. وبعدين هو لاجع، سمعه أبو ذر يقول: وإن زنى وإن سرى، وإن زنى وإن سرى، مفيش حد بيكلمه. قال: فلما جاءني لم أصبر، ما سكتش بقى لحد ما نبي صلى الله يبتدئ بالكلام ويفتح هو الكلام ويقول له: انا كنت ماشي وجاءني جبريل. لم يصبر على هذا الذي سمعه، لا سيما ولم يرى احدا يحاوره. فقال له: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا، انت بتقول وان زنى وان سرق وما فيش حد يرد عليك كلام. قال: هذا جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق 3 مرات. وهذا حجة لأهل السنة والجماعة في أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، يرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويقولون من مات وهو يعمل الكبيرة دخل النار. ده أحد الأحاديث، وعندنا أحاديث كثيرة من أعظمها وأفضلها وعفوا وأظهرها حديث البطاقة الذي صنف فيه حمزة الكناني أحد رواة سنن النسائي، صنف فيه جزءا اسمه جزء البطاقة، جمع فيه طرق هذا الحديث وأصنب لعزة هذا الحديث وفضله. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، الملائكة تصيح عليه، وينشر له 99 سجلا مد البصر، 99 دفتر، الورق بتاعت الدفتر مد البصر، شوف اخر بصر هيوصل فيه، الورق طول بعض، وده دفتر قد كده، وده 99 دفتر مليانة ذنوب. ففتحت له بقى الكتب، هل تنكر منها شيئا؟ عملت حاجة او ما عملتش حاجة وكتبناها عليك؟ قال لا. 99 دفتر ايقن انهم اهل النار خلاص. فقال الله عز وجل له عبدي انه لا يظلم عندي اليوم احد، حتى لو كان له مثقال ذره هياخذه. وان لك عندنا بطاقه، بطاقه ولا قد كده، لمد البصر ولا حاجه، بطاقه. فالرجل بص يعني البطاقه ايه، البطاقه دي تتحط في كفه و99 دفتر في كفه، هتعمل ايه دي؟ فبيفكرني بالرجل الاخر الحديث الصحيح برضه ان الله عز وجل قال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فعرضوا عليه صغار ذنوبه فايقن بالهلاك، وعرف ان هو رايح في داهيه فغفر الله له. قال رب اني عملت ذنوبا لا اراها هاهنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعرضوا عليه صغار ذنوب، لما صغار الذنوب هتوديه الداهيه، امال الكبيره بقى لو عملها ولسه ما جاش دورها ها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك لضحك رب العزه تبارك وتعالى لما قال الرجل اني اذنبت ذنوبا لا اراها هاهنا. فالرجل لما كان بطاقه ديت قدام 99 دفتر، فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة وكان فيها لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الذي حدث ولا يرجح باسم الله شيء، ما فيش حاجة تتحط قدام اسم ربنا تنزل بيه أبدا، ولا يرجح باسم الله شيء. شوف بقى انت لما تسمع الكلمة دي تعمل بقى زي ما عمل عيسى عليه السلام في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما عيسى يمشي يعني إذ رأى رجلا يسرق، فقال أتسرق؟ فقال والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري، فأني شايف. لكن كره أن يحنث في هذا الاسم العظيم، كره أن يحنث فيه. فصيانة لي يعني هذا الاسم العظيم الذي به قامت السماوات والأرض، لا خلاص يبقى أنا بصر إن أنا ما شفتش، ويظل الإيه اليمين كما هو، ولا يرجح باسم الله شيء. والأحاديث على يعني التي تدل على دخول أهل الكبائر الجنة في مآلهم وفي نهاية أمرهم كثيرة جدا، وهي داخلة في باب الوعد، والوعد لا ينسخ، إنما يقع النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. فيش نسخ في الأخبار، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وتخلف الوعيد كرم، لما يكون قال له انا هعاقبك وبعدين قال له سامحتك ده كرم، تخلف الوعيد كرم، تمام. لكن الوعد لا يتخلف، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وفي حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدخل ناس الجنة ما عملوا خيرا قط. والحديث الصحيحين: ما عملوا خيرا قط. وما ايه اللي دخلهم الجنة؟ والله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، دخلوا بالكلمة لا اله الا الله. وقد روى البزار وابن حبان وغيرهما، وهو حديث جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. والاحاديث في ذلك كثيره، منها حديث عبد الله بن مسعود في اخر رجل يدخل الجنه، ده لما يطلع من النار تغلق النار على اهله، اخر واحد هيطلع من النار، ده عمل ايه اللي عمله في حياته يعني؟ لبث فيها احقابا يدعو الله عز وجل ان يخرجه من النار، احقابا. فده لما يخرج من النار تتقفل النار على اهلها الذين هم اهله، ده يبقى عمل ايه في دنياته؟ عملش حاجه الا انه اتى بهذه الكلمه. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام يكرر على جبريل الذي بشره وقال: بشر امتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنه. استغفر الله، نعوذ بالله، اختلط. اذا الذنب يغلق. الشيخ الثوري رحمه الله هو بيموت وكانت راسه في حج يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، وهو يجود بنفسه. وبعدين لما بكى قال له مرحوم ابن عبد العزيز: أتخشى ذنوبك؟ فتناول تبنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، أخشى سوء الخاتمة. فالله عز وجل مسألة الذنب دي مع عظمها إلا أنه من السهل أن يغفر هذا الذنب إذا رجع العبد إلى الله عز وجل. ومن صفات الله عز وجل الغفور الودود. طيب أنا عايز أطلب كده بحث من الطلبة إن هم يجيبوا لي الفروق بين الغفور وبين الودود. واحنا عارفين طبعا ان الاصل في الكلام هو التاسيس وليس التوكيد، ها؟ يعني لما ما يجيش واحد يقول لي الغفور والودود واحد، لان ده يبقى تاكيد، كانه اكد المعنى بصفتين. وطبعا في هناك فروق، طبعا في يعني معاني تلتقي الصفتان فيهما، في هذه المعاني، فيها في هذه المعاني. ثم إن الغفور يفترق عن الودود، خلاص؟ انت بقى عشان اسهل لك البحث، وده برضه من الاسباب الجالبه لمحبه الله عز وجل، ها، النظر في اثار اسمائه وصفاته. فاذا امعنت النظر في اسمائه وصفاته ازددت له حبا. عشان بقى تجيب البحث ده اقرا القران وشوف كل الايات التي انتهت بغفور، خلاص، وتدبر هذه الايات. زي ما مثلا اذا مررت بايه فيها حليم فاعلم ان العبد مستحق للعقوبه، عشان كده جاء حليم. ما من ايه فيها حليم الا والعبد مستحق للعقوبه، خلاص. فطبعا غفور ترددت في القران كثيرا، فانت بقى تبص للايات التي ختمت بغفور، تمام. دي نمره واحد. نمره اثنين، تنظر في الصفات التي اقترنت بغفور في القران كله، علشان تعرف بقى ودود لما اقترنت بالغفور حيبان لك معناها. اذا نظرت الى الصفات الاخرى التي اقترنت بصفه الغفور، وده بحث ممتع لو انت عملته في كل الصفات، هتطلع بمنجم علم، وسوف تزداد حبا لربك تبارك وتعالى. تجيب الايه وتربط ما بين صدر الايه وعجزها، خلاص. يبقى ده ايه؟ برضه بحث الطلبه يشدوا حيلهم فيه، لعل الله عز وجل ان يفتح على واحد ويطلع لنا بقى الفروق الجميله الدقيقه ما بين الغفور وما بين الودود. فهذه الاحاديث كلها تدل على ان من مات لا يشرك بالله شيئا كان مآله الى الجنه وان عمل المعاصي حتى وان كانت من الكبائر. وبعدين الإمام البخاري ذكر بعد ذلك كلاما آثرت أن أقرأه علشان يعني نستمتع بس بكلام البخاري. ليه؟ لأن البخاري قصد أن الحديث ده وقع فيه اختلاف، فمن الرواة من يجعله عن أبي ذر ومن الرواة من يجعله عن أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء لا يصح. يعني إيه؟ يعني حديث أبي الدرداء لا يصح إسناده للانقطاع بين التابعي وبين ابي الدرداء رضي الله عنه، خلاص. يبقى كلمه البخاري هنا لا يصح، انما اردنا للمعرفه. قال بس انا عايز انبهك واديك معلومه بس يعني عشان تعرف. وهذا الحقيقه من نوادر ما وقع في الجامع الصحيح، لانه ليس من عاده البخاري ان يذكر شيئا من تعليل الاحاديث في صحيحه، انما الكلام ده تجده بكثرة في التاريخ الكبير له، وتجده أيضا فيما جمعه الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الكبير الذي هو عبارة عن أسئلة وجهها الإمام الترمذي إلى شيخه أبي عبد الله البخاري خاصة بعلل الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب. على فكرة لما انا بتكلم في الحديث انتوا بتزهقوا، ها؟ لا، لما بتكلم في الحديث العجر اللي انا قلته دلوقتي، ها؟ طيب. ليه؟ لان طبعا يعني كأنه يعني نما الي، مع ان انا عارف ان الكلام ده ليس بصحيح، لان الحمد لله لما بنشرح علم المصطلح بنعرف نوصله كويس وبنحبب الناس فيه. والحقيقة أنا لما كنت في الكويت الشهر الماضي حدث شيء غريب، والوزارة وزارة الأوقاف لم تتوقعه ولا في المنام. وكل وزارة لما جالسته أما منبهر ومش مصدق نفسه. من إيه؟ من الجمهور الذي حضر دروس مصطلح الحديث. الدرس كنت بعمل درسين، درس ما بين المغرب والعشاء للجمهور زي درس عام، وبعد العشاء لطلبة الحديث. فطبعا طلبة الحديث هم يعني ايه بتاع 15-20، وبعد طبعا الغزو والكلام واللي حصل كام ده حصل نوع من الفتور عند الناس، فأحسن شيخ مثلا ممكن يحضر له 100. برغم ان طبعا لما سنة 93 لما عملنا المخيم الربيعي هناك والكلام ده كان ألوف مؤلفة مش في الكويت بس، كان بيأتي من دول الخليج، لكن طبعا حصل نوع من الفتور والهمود اللي انت حاسين بيه برضو فاضل، يعني كان الهمود والفتور يعني ماشي في البلاد الإسلامية كلها. المهم ان المسجد مسجد كبير امتلأ عن اخره، قلنا ماشي ده المسجد ده علشان خاطر الدرس العام، خلاص صلينا العشاء قعدت على الايه على الكرسي عشان اقول ما فيش حد اتحرك، فقعدت اقول طيب اعمل ايه، يعني انا بقول لنفسي طب هشرح ازاي، ما هو علم المصطلح ده يا اخلطه بما ليس منه كما هي عادتي، لان طبعا الناس العوام بييجوا انا مش عايزهم يطلعوا زعلانين، عايزهم يطلعوا برضو مستفيدين، طب هخلطه بما ليس فيه، مش هنخلص في سنتنا ده العملية كلها اسبوع ودي دورة علمية، فكان المفروض ان هم يعملوا درس الحديث في مكان اخر غير المسجد، خلاص لان مش هيقدر يقول للناس اتركوا الايه المسجد، كان المفترض ان خلاص ان زي جماعه خلاص احنا خلصنا الدرس وادخل من الباب زي كل موظفين لي 10-15 طالب وخلاص، لكن هو الامر كان على حسب ما رتبوه وقدر الله عز وجل ذلك. المهم الناس قاعد اول محاضره في المصطلح بيتعرف الناس لاول مره يسمعوا حاجه اسمها مصطلح حديد، مش هتدخل فيهم على طول زي المتريليوس، لازم ايه هتاخدهم كده لو تعرفكم إيه المصطلح ده جاي ازاي، تمام، والاحاديث الموضوعه والحديث المنكره دخلت السنه ازاي، وجهود علماء الحديث كيف كانت، وتدوين الحديث وتفضل ماشي بيهم في الحدوته الجميله دي لحد ما تصل الى وقت بقى تدوين علم الحديث. فكانت الحقيقه محاضره جيده وكانت شيقه، يعني الناس اتعلقوا بالمصطلح مفكرين ان كله كده، تمام، قلنا ماشي يعدى اليوم الاولاني ماشي، جاء اليوم الثاني وانا طبعا بقول لهم ايه، بقول لهم انا يعني ايه العلم المصطلح بقى علم جامد وبتاع، فايه تصبروا تزهقش من اولها كده وان شاء الله انا ايه انا يعني فكنت بخلص طبعا بهذا العلم ما ليس منه، زي مثلا المستشرقين اللي هم كانوا في ابان النهضه الاوروبيه الحديثه كيف تركوا مباهج الدنيا بعد ما زال سلطان الكنيسه من على اوروبا والناس اتنفست، هؤلاء الرهبان رضوا ان يعيشوا في جوف الصحراء علشان يعملوا المعجم المفرط والفاظ الحديث النبوي، ها علشان يعرفوا يجيبوا الحديث ازاي ويشككون فيه، وبداوا يتعلموا اللغه العربيه ويحققوا الكتب المخطوطه عشان يكتبوا مقدمات للكتب يشككون برضه في السنه، مستشرقون ما نفعوا السنه قط الا انه عدو نبهها بس، واذا كان نشر كتاب ولا بتاع كنت ادخل بقى واشرح المساله دي في وسط الايه الكلام كنوع من تحفيز الهمه. المهم الخلاصه ان خلصنا الدرس بتاع المصطلح في اسبوع، شرحت فيه شروط الحديث الصحيح، والمفاجاه كانت ان العوام هم اللي كانوا بيجاوبوا، ولاقي العوام جايبين كراريس، لان انا قلت لهم يا جماعه اللي عايز يستفيد يجيب كراسه، ما جابوش طبعا في اول يوم ولا في ثاني يوم، ثالث يوم بقى لما استطعم لقيتهم بقى جايبين كراريس وهم اللي قاعدين قدام، اسال السؤال هم اللي يجاوب. حتى قال لي رجل، قال لي رجل انا همسك في رقبتك يوم القيامه. قلت له ليه؟ قال لي علم المصطلح ده احنا ما عرفناهوش ليه؟ طب وانت هتمسك رقبتي اشمعنى انا؟ ده انا جاي زائر اسبوع هتمسك رقبتي؟ ده العلم ده علم جميل، طب انت لازم بقى تعمل لنا مكتبه، تقول لنا بقى نعمل كتب ايه؟ كاخر يوم كان عباره عن لسته طويله قد كده علشان الناس كلها عايزه تعمل مكتبه وتربي اولادها، وطبعا كنا بنتكلم عن الولاد، واذا كان فاتك المساله دي يبقى ما يفوتش ولدك، وكيف توقف ولدك كما توقف المضحك، والعناية بالولد، وشبهت لهم الولد بالشجرة التي يزرعها الإنسان أمام داره، لو سبت الشجرة اللي هي عبارة عن عود تطلع على جبهة تطلع كده هو. انت بتعمل ايه؟ بتقوم جايب حب ورابطها في وتد خلاص عشان تطلع كده هو، او تطلع زي ما انت عايز. انت عايزها ميلة نص نص، ميلة ربع ربع، مش عايزها ميلة خالص، شد الحبل براحتك واكتب تمام. يبقى من السهل تشدها بفتل الدبارة كده، لكن لما تسيبها تطلع على كده وتبقى تخن كده هو وتحب تعدلها هتخلعها من جدرها خلاص. ابنك كده وهو صغير تشده باقل قدر من الشد يجي معاك ويستقيم، تسيبه بقى لما يبقى له شنبات ها، ويبقى له إرادة وحرية ومزاجي ها، ويجرؤ على مخالفتك ويشايف ان دمك محروق وهيجي لك ضغط دم وتصلب شرير وهو ولا هنا ها، حبيت تعدله بقى تشده هتخلعه من جبل. طب تخلعه من جبل توديه فين؟ تطرده، هتطرده بره البيت. ادي معنى اخلعه من جبل تمام. فكنا ندخل الكلام ده في وسط المصطلح، وطبعا ما انت ما تقدرش تخلص المسألة. وطبعا تدريس العلوم دي بتبقى مسألة مواهب، لما تيجي تدرس علوم الآلات بالذات، علوم الآلات علوم جميلة، علوم الآلات هي الأصول، تدرس علم أصول الفقه، علم أصول الحديث، علم أصول اللغة، علم التجويد، أي حاجة من دي لازم تخلص هذا العلم بما يفيده ويلائمه، مش تجيب حاجة نشاذ ملهاش اي علاقة بالكلام بتاعك وتقول طب نرجع بقى مرجوعنا بعد النكتة اللي قلناها. لا، لازم يكون الكلام اللي بتقوله مربوط باللي انت بتقوله برضه، تحسن الاختيار. فسبحان الله حتى ان الاخ الذي صاحباني في الدورة اترقى، رقوه. فسبحان الله، يعني علم الحديث علم جميل، علم رائع، الذي يدرس هذا العلم ويأخذ حتى منه طرف كالذي أبصر بعد العمى، هو ده التعبير الصحيح، أبصر بعد العمى. واللي ما عندوش حاجة من علم الحديث يعني مش همال. أنا كنت هقول كلمة كده بس ما فيش داعي لها ماشي. الشافعي رحمه الله كان يقول ومن تعلم الحديث قويت حجته. واحنا بنقول لشبابنا النهاردة انتوا بنقول صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، طلع لك واحد مبطل وقال لك لا البخاري فيه احاديث موضوع، هترد عليه ازاي؟ تقول له اجمعت الامة؟ يقول لك الاجماع ده شرابه. اثبت ان البخاري ما فيهوش حديث موضوع. طالما ان انت عايز تناظر بقى وتبقى راجل لراجل ها، ما تقول ليش الامة اجمعت، لا اثبت لي كده ان البخاري ما فيهوش حديث موضوع. طب اثبتها ازاي دي؟ ووقفه ازاي؟ رجل ايام ما مصطفى محمود قال لك الشفاعة لا او مش عارف ايه المسألة اللي حصلت دي، ولازم يكون في دليل قطعي والعقل والكلام ده، ايام ما كنت بروح القاهرة مزي عز الله جالي واحد يناظرني في المسألة دي، فانا سألت سؤال واحد والسؤال ده قلت خطبة الجمعة بعد كده، قلت خطبة الجمعة، قال لابد من دليل قطعي. قلت له هل تستطيع ان تثبت انك ابن ابيك بالدليل القاطع الذي لا يدخله شك؟ فوقف. قلت له الحرة يمكن ان تزن عقلا يعني؟ قال نعم. قلت أليس من الجائز أن تكون المرأة العفيفة زانية، تزن مرة أو مرتين في حياتها وفي كل مرة تجيب ولد، جائز ولا لا؟ جميل. طب لماذا نقطع نحن بأن الذي يولد من المرأة العفيفة هو ابني وابنك؟ أليس من الجائز عقلا أن تزني المرأة من خلفك يكون الابن ده مش ابنك مثلا، ولا مستحيل؟ جائز. طيب لماذا لم نعمل بهذا الجائز العقلي؟ لو عملنا به تخرب الدنيا، تخرب الدنيا كلها. ها طيب، امرأة ولدت ولدا ناقص النمو، خدته بدون ما تبين شكله، ولا تعرف هو ايه، ولا تعرف شكله ايه، ولا بان له حاجه خالص، وتودي الحضان يديها رقم، ابنك في الحضانة رقم كذا. اليس من الجائز ان الممرضه تغلط وتفتح حوش تاني ولا درج تاني وتجيب الولد التاني وتديهولها؟ جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. طب احنا ما بنعملش المساله دي ليه؟ ها كل الكلام ده كلام عالي اهو، يرد نرد بيه على هؤلاء. وكان من جمله ما قلت ايضا، كانت نظره طويله غابت حوالي نص ساعه في مسجد عيد الله في فوق خالص بعد ما خلصنا صلاه جمعه من الجمعه. كان من جملة ما قلت له أيضا، وإحنا بنتكلم بقى على المعلوم من الدين بالضرورة وكيف يكفر، فيقول إزاي يبقى المعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره؟ قلت له هناك، لو هنتكلم بقى على أصله، هناك معلوم من الدين بالضرورة ومعلوم من العقل بالضرورة. كالرجل يبدو المعتزلي والعقل عنده كل حاجة، لأنه بيقول للدلائل العقلية لا يحل جحدها. الدلائل العقلية. طيب قلت له لو أن رجلا، احنا الأول نتفق إن العشرة أكبر من الخمس، لو جاء رجل فقال لا الخمس أكبر من العشرة، طيب العشرة أكبر من خمسة معلوم من العقل بالضرورة أم لا؟ ويتفق كل الناس على اختلاف لغاتهم وثقافتهم أن العشرة أكبر من خمسة ولا لا؟ جاء رجل كده وتنح وقال لا الخمسة أكبر من العشرة، أنا حر. جحد المعلومة من العقل بالضرورة أم لا؟ جميل، كفر. طيب لو انه جحد المعلوم من الدين بالضروره، زي ان الله عز وجل افترض الصلاه على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليل، ايه معنى المعلوم من الدين بالضروره؟ او ايه المعلوم ضروره؟ الذي يستوي فيه علم الكافه يستوي فيه الجاهل والعالم والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كله يعرف المسألة دي ولا تقتصر على النظر. اللي تقتصر على النظر والتأمل لا لا يكفر منكره. ليه؟ لأن قال لك الناس يتفاوتون، في واحد بيفهم واحد ما بيفهمش، في واحد حتى اتنين بيفهم واحد يدركها والتاني ما يدركهاش. عشان كده قلنا العذر بالجهل في أصل التوحيد من اعتقاد السلف. ليه؟ قال لك لان ده بيخفى، ده بيخفى. ليه؟ عايز استنباط وعايز علم وعايز ادله وعايز لغه وعايز الكلام ده، ومش كل الناس تتوفر لها الالات دي. لكن الله عز وجل احد ليس معه اله اخر، ده معلوم بالضروره. الدنيا كلها عارفه المساله دي، الكبير والصغير والحر والعبد والجهل كل عالم، ده اسمه ايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. اشتهر لدرجة انه لا يحتاج احد الى استنباط فيه، ولا انه يفتح كتاب يقراه، ولا الكلام ده. ادي المعلوم من الدين بالضرورة. فالجماعة دول اللي هم عمالين يعتدوا بالعقل والكلام ده، هو اول ما تأتي عشان تناظرهم حتى بدلائل العقل النيرات ما يعرفش يقف قدامه. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول اعلم انه لا يوجد ابدا نص صحيح يخالف عقلا صحيحا ابدا. النص يبقى صحيح لو العقل صحيح لازم يستقيم معاه، اللي يرفضه يبقى عقله مش صحيح، النص صحيح ولكن العقل ليس بصحيح. طولت عليك. على اي حال نرجع عشان ما نعملش حواشي كتير على المتن بتاعنا. الكلام اللي انا بقوله حتى الاخوة لهم اول مرة يسمعوا علم الحديث اصبروا عليه، اصبروا عليه، احنا نحاول نيسر المادة العلمية بقدر المستطاع. واحيانا الواحد ينسى نفسه لما لقى حاجة زي كده، احاول اقراها ليه اشعر بشيء من الانس وانا اقرا، لا سيما زي ما قلت لكم قلما يفعل البخاري هذا. يبقى دي من المواضع النادرة التي علل البخاري فيها حديثا في صحيح. يبقى انت تروح بقى لو انت طالب علم جدع يعني تقوم تدون الموضع ده في كرار عشان برضو ايه هتحتاج له في يوم من الايام. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما احب ان لي مثل احد ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص اسمه ايه، اسمه سلام بن سليم، عن الاعمش واسمه سليمان ابن مهران ابو محمد، عن زيد بن وهب قال ابو ذر. واحد يقول الاعمش مدلس، والمدلس لا يقبل من حديثه الا ما صرح فيه بالتحديث، قال حدثني. فده اشكال نجاوب عن ازاي. البخاري حل الاشكال ده في الحديث اللي قبليه في التعليق اللي جابه بعد الحديث. شوف قال البخاري بعد ما خلص انهى المتن بتاع الحديث الثالث، قال النضر، والنضر هو ابن شميل، النضر هو ابن شميل الامام المحدث اللغوي الماهر، كسب 80,000 درهم في كلمة، 80,000 درهم. وكان النضر بن شميل كان فقيرا مملقا لدرجة ان هدومه كانت مقطعة. لما دخل على المأمون لقى هدومه مقطعة، قال له: يا نضر تدخل بهذا على امير المؤمنين هدومك مقطعة؟ قال: يا امير المؤمنين ان حر مر شديد. فدي فتحت هوية. ها؟ قال له: حر مر شديد، فانا مخرمها كده عشان ايه؟ عشان الهوى. ها؟ قال له: لا. قال له: لا. المهم جرى بينه وبين النضر حكايه كده، كنا قلناها في ترجمه البخاري قبل كده. الديال جرى بينه وبين النضر بينه وبين المأمون محاوره في لفظ، فالمأمون اداله 50,000، اداله ورقه كده للعامل بتاعه على بيت المال خدتها 50,000. فالعامل بيقول للنضر، بيقول له: لازم تحكي لي 50,000 دي خدتها ازاي؟ قال له: والله حصل كذا كذا كذا كذا. قال له: لولا انه لا يجوز لي ان اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها. ما اقدرش اديك 50,000 بدي امير المؤمنين عيب. ها؟ اداله 30,000. فخد 80,000 درهم في كلمة واحدة. رحمة الله على النصر. قال النصر ابن شميل: اخبرنا شعبة وحدثنا حبيب بن ابي ثابت والاعمش وعبد العزيز حدثنا زيد بن وهب. يبقى صرح بالتحديث ولا لا؟ ها؟ صرح بالتحديث. افترضنا انه لم يصرح بالتحديث، فشعبة روى هذا الحديث عن الاعمش، ولرواية شعبة عن الاعمش خصوصية في باب التدليس. إذا روى شعبة عن ثلاثة من المدلسين فلا تنظر إلى تصريح المدلس بالسماع، شعبة بالذات، وعن ثلاثة فقط. قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليث الأعمش وتدليث أبي إسحاق السبيعي وتدليث مين؟ ها؟ وتدليث قتادة بن دعامة السدوسي. شعبة ما كانش بيقبل التدليث ولا بيحبه ولا بيحب أهله، عشان كده كان أي واحد من الثلاثة دول إذا علم أنه سمع من شيخه يأخذ الحديث، إذا لم يسمع يتركه، كما رواه أبو عوانة في المستخرج عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إذا قال حدثنا أخذته، وإذا قال قال ترك. يبقى حتى لو إن الأعمش قال عن زيد وشعبة اللي روى الحديث عن الأعمش، نقول خلاص قفز القنطرة. تمام؟ قصد دي فايدة إيه؟ اكتبوها عندكم. طيب. عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد. جبل أحد يعني. فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. ولبيك أحسن من حاضر وطيب، ها؟ والكلام مش يقول له ايه؟ ها؟ ايه دي؟ يقول له جاك اوى على طول كده. طب جاك اوى يعني ايه؟ حد يعرفها؟ ها؟ هي اصل الكلمة ايه؟ جالك اوى. تمام؟ اوى دي كلمة توجع، كلمة ايه؟ توجع، يعني اصابك الوجع عشان انت تقول اوه اوه، تفضل تقول اوه كده. بسبب ايه؟ بسبب المرض اللي عندك. ها؟ لما يقولوا جت اوه اللي مش عاجبه الكلمه لما يقولوا ايه كده يعني. فيبقى احسن حاجه ان لما حد ينادي لك تعمل زي ما الصحابه كانوا بيعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابه كده. واحد يقول له يا ابا القاسم، قال له لبيك، قال له مش انت. ها؟ لما قال ايه؟ تسموا باسم ولا تكنوا بكنيته، عشان ما فيش حد يقول الكلمه. فهو ايه؟ لبيك يا رسول الله، لبيك افضل من نعم، افضل من حاضر. قال: ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثالثه وعندي منه دينار الا شيئا ارصده لدين. شوف الكلام، شوف خطورة الدين بقى. لو انا عندي مثل احد ذهبا ما يسرني انه في البيت ويبقى عندي منه دينار اطلعه كله. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، كان عنده 6 دنانير بكل اللي عنده من الدنيا، 6 دنانير 60 درهم يعني. فقال لعائشة: اخرجي الدنانير. وبعدين اغشي عليه. عائشة رضي الله عنها مشغولة به وبمرضه، فلما افاق اول كلمة قالها لعائشة: اخرجي الدنانير. قالت: يا رسول الله شغلني مرضك. قال: ما ظن محمد بربك ان لقيه وهذه عندك. ما جاش لا علشان يحوز دنيا ولا علشان يبقى في بيته دنيا ولا الكلام ده، لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. لكن احنا عندنا لا، في تشريع اخر: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عارة يتكففون الناس. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يبقى حاجة عنده ابدا. وعائشة رضي الله عنها ورثت هذا الخلق، كان يجيلها المال بالالوف، توزع توزع توزع، تيجي البريرة تقول لها: هل امسكت لنا درهما نأتي بلحم؟ قال: لو ذكرتني لفعلت. لا، لو دينار ولا درهم واحد اجيب بيه رطل لحم ولا ناكل بتاع، لا ما افتكرتش. وزينب ام المساكين، زينب بنت جحش ام المساكين، كانت اجود يعني من الريح المرسله بالخير، كان يأتيها العطاء من بيت المال توزعه كله، كانت توزعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه يوما: أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. فكان يعودهم مع بعضهم يقيسوا ايديهم بايدين بعض مين اللي ايدها ايه اطول من الثاني عشان نشوف مين اللي حتموت الاول. ها، وهذا يدل على ان الاصل في الالفاظ الحقيقه، والا فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من العربيه بالمكان العالي. ها، فهو لما يقوم يعودوا ايديهم جنب بعض يدل على ان الاصل في الالفاظ الحقيقه، لان اليد بمعنى العطاء دي مش الحقيقة بتاعت الكلام. ها، أطول كن يدا، مفيش قرينة أضيفت إلى الكلام علشان هم يفهموا إن أطول كن يدا بالعطاء. خلاص، يبقى الدليل ده برضه تحطه من ضمن الأدلة من الأصل في الألفاظ الإيه؟ الحقيقة، نطوبة الحقيقة. لحد ما ماتت زينب وهي أول امرأة ماتت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن المقصود أطول كن يدا يعني بالصدق. وهي نفسها لما عمر الخطاب مرت لها العطاء قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر في العام القادم، فماتت قبل ان تاخذ عطاءها رضي الله عنها. فمسات البذل دي والكلام ده كانت عند ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جرم لان زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ايه، لو كان عندي مثل احد ذهبا ما يسرني انه بقي عندي إلا دينار أرصده لدين. عشان كده أنت رجل عايز تتصدق، رجل عايز تطلع عمره، رجل عايز تعمل بتاع، أقول لك سد دينك الأول، سد دينك تطلعش عمر إلا إذا كان الدين دينا تجاريا. دينا تجاريا يعني أنا رجل فاتح محل وبجيله بضاعة، الشركات لها عند مثلا لها بضاعة عنده، هو بيسدد مثلا بشيكات، بيسدد على أقساط، ومعروف ان كل شهر بيدفع المبلغ اللي عليه، فهو لما يطلع علشان يشتغل فده رجل مدين لجهات عديده، ده الدين التجاري ليس فيه اشكال. خلاص، انما الاشكال الا يكون عنده وفاء لهذا الدين، دي تبقى مشكله. فانا بقول لك لا تطلع عمره ولا تتصدق ولا الكلام ده، واخذ دينك، لان الورثه لن يخرجوا عنك فلسا واحدا. ورثه ياخذوا المال ويقول لك الله يرحمه ومش بيشطب اللي تحت راسه، الحي اولى من الميت، وهياخذوا الفلوس مش حد يطلع عنك حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع تبرؤه من هذا المال حتى لو كان مثل احد يقول الا دينار ارصده لدين، الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وهذا برضو دليل من ادله على ان الفعل يعبر عنه بالقول، وهذا يدل على ان الفعل يقوم مقام القول في الإفادة وفي قيام الحج. ها، يعني عشان كده إشارة الأخرس تعد كلاما، إشارة الأخرس تعد كلاما، ما نقولش لا ده ما تكلمش طيب ما عليهوش حاجة، لا إشارته كلام. كذلك الفعل يقوم مقام الكلام، كما في حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول، بينما هو يتبول إذ ألقى رجل عليه السلام فلم يرد عليه، الرواية بتقول ثم أتى إلى الحائط فقال هكذا، قال يعني إيه؟ يعني فعل، فقال هكذا ثم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، الا ان اقول به في عباد الله، اي الا ان انفقه فعلا في عباد الله عز وجل هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى فقال ان الاكثرين هم المقلون يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. سمع صوت كده لأنه بيقول له وإن زنى وإن صرف وإن زنى، فقال لك أكيد بيكلم حد، لأنه شكر يكون بيكلم نفسه، فخشي ان يكون حد دخل عليه وبيتخانق معاه ولا في اي ملاحقه ولا بتاع، فعايز يخرج. بس قال له ايه، لا تبرح. ما خرجش بقى وخالف الامر وقال له معلش انا خفت عليك، لا، الامتثال هو الادب. هذه دي بقى فايده مهمه في التربيه، الامتثال. لا مش عمياء، هي طاعه مبصره. ها انا فاهم قصدك، طبعا طعم يعني كده مغمض. لا بس طاعه مبصره، راجل مبصر عارف ازاي خايف عليه. وانت عارف الصحابه بقى لما يخاف على النبي هيحصل له ايه؟ يهديه بنفسه. فلما يكون تخوف عليه بس قال له لا تبرح، فعايز يخرج شوف العذاب اللي هو كان فيه، عايز يخرج زي يكون في لغط شيء مكوه مش قادر يخرج. يبقى الامتثال هو الادب، هذا دليل من ادله الامتثال هو الايه؟ هو الادب. اول مره سمعت فيها الامتثال هو الادب من شيخنا الالباني رحمه الله، وكان اليوم ده كان حصل حاجه غريبه فيه. كان العاده ان الشيخ رحمه الله عليه يصلي الفجر في مسجد الفلوج. ها ربنا ينصره، امين يا رب. وكنا بنلتقي صلاه الفجر في هذا المسجد. ففي هذا اليوم الشيخ لم يأتي، وكان ما بين هذا المسجد وما بين بيت الشيخ في هملان في مركز الجنوبية حوالي ثلث ساعة بالسيارة. بس كان بيجي المسجد ده ليه؟ لأن كان بيأخر الصلاة، والشيخ ناصر كان بيقول إن الأردن صلاة الفجر بيبدأ فيها ليه المؤذن بدري، ثلث ساعة نص ساعة كده، فكان يجي من هذا المكان البعيد عشان يصلي في المسجد. المهم في اليوم ده ما جاش، فطبعا يوم هذا علي، وانا كان لقائي بالشيخ بعد الفجر، بعد ما نصلي الفجر اركب معه السياره نمشي كده على طريق يطفي المحرك واقعد ايه اساله. طب اليوم ده ضاع عليا وانا مستخسره جدا. فكان لي رفيق من اهل الاردن الاخ ابو حمزه القيسي، ده كان معاه سياره لادا سكر زياده زي ما هو قال لي اول مره اسمعها منه برضه. كان دايما كده ايه يقول على العربيه بتاعته كده، وكون هو اللي بيتحرك معايا في الاردن. فقلت له طب وايه العمل؟ قال لي يلا نروح للشيخ. فاستشرت اخواننا اللي هم يعني ملازمين للشيخ والكلام ده، قالوا لي ما تروحش للشيخ، لازم تروح له موعد، والا ممكن عادي وانت على الباب الا ترجع طالما ما خدتش موعد. وما تدعمش لان هذا الشيخ طبع الشيخ، فيش موعد، رجل حريص على وقته يضل بكل دقيقة من وقته. والطلبة فاهمين كده لان المفصل هو لما الشيخ يستثمر وقته، ما هو للمسلمين برضه. ها لما كان حد يسأل وقعد يبلع فريق ويفتكر يوم سايبه وماشي ما يوقفوش ولا يقول هيزعل، لا منين ما روح وتطلع تطلع. الشيخ ما كانش ايه، ما كانش بيكتري بهذا، انت جاي له تكون موظف حالك، فأسئلتك ورا بعضها مش هتعرف تفتكر لي وتنظف شفايفك وتبلع لي طريقك، لا الدقيقة عنده كتر. فقالوا لي ما فيش داعي تروح وبتاع، لأنه لو ردك بعد بقى ما يعني صار بينك وبينه نوع من المواد هتبقى مش كويسة بالنسبة لك. قلت لرفيقي ما رأيك؟ فقوى قلبي قال لي نروح. قلت له ماشي. وتذكرت أنا ذاك وقع حصلت لابن حبان مع شيخه ابن خزيمة رحمه الله، حكاها يقوت الحموي في معجم البلدان في مادة بست. بست اللي هي البلد اللي كان يسكن فيها ابن حبان البستي. ان ابن حبان كان حريص على الفايدة على طول، وهو نشر ابن خزيمة الكراز يكتب كل حاجة، فزهق ابن خزيمة فقال له تنحى عني يا بارد، فقام كتب تنحى عني يا بارد. سألوه طب انت استفدت ايه لما كتبتها؟ ايه العلم اللي فيها يعني؟ قال لا ادع كلمة يقولها الشيخ الا كتبتها. فقلت لو الشيخ قال لي ارجع يا بارد هتبقى برضه فايدة زي ما ابن حبان استفدتها برضه انا هستفد. المهم رحنا هناك وسبحان الله كان افضل يوم في الرحلة كلها. رحنا كنا رايحين الساعة بعد الفجر على طول، وجدنا الشيخ هناك. فالمهم فتح لنا باب الجنينه بتاعته، قعدنا وبدا الشيخ بعد ما اتكلمنا كده يجيب الايه الفطور. فطبعا حط الترابيزة كل ما يجيب طبق اقوم اجري عشان اخده منه، يقول لي اجلس. انا يا شيخنا عيب يا شيخ ما صحش الكلام ده وبتاعه اثار، لازم انتش الطبق من ايده. فقال لي اجلس، فاجلس على مضض لانه بيشكر. اجلس مرة بالذوق عايز اخطف الطبق منه، طب اجلس وبعدين مش هخطف الثالثة، خلاص هشخط الثالثة ما بيش هيطردني بقى بره، فلم نفسه واعمل. يروح يجيب الطبق الثاني او ماي. فقال لي بقى، قال الامتثال هو الادب، مش اللي انت بتعمله، لا اللي انا بعمله اللي الادب. ليه؟ لاني خالفت الامر. انا هو لما يقول له اقعد اقول له لا مش قاعد، قال له هو ايه الادب اللي فيه؟ فلما يقول له اقعد امتثل. اذا امتثال الامر هو الادب. اجمع الصوفيه يا بتوع العزائم الكلام ده اللي بيكفروا ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم، عندهم اسم ثالوث الكفر. ها لما جم بقى عشان يتكلموا في مسألة سيد، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، فكاتب واحد منهم كان بيكتب مقالة الافتتاح في الاسلام وطن، ايها القرنيون هل فهمتم؟ القرنيون اللي هم احنا نسبة الى قرن الشيطان. ها فيوم يقول ايه؟ يقول ان ابا بكر خالف لما كان بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد بقى ان في عنده خفه كده وايه، استند على علي والعباس ومشى كده ما بينهم ابو بكر الصديق، لما احس بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت، وقد اكثر الناس ان يقولوا سبحان الله وكان لا يلتفت، فلما اكثروا بيلتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فاشار اليه ان ابقى مكانك، فرجع فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وصلى ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى المسلمون بصلاه ابي بكر. فلما انهى صلاته قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ قال لم يكن او ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله، ما بقاش انا الامام بتاعك خلاص. فقال لك تمه خالفه، فاحنا بنقول خالف واقره النبي خلاص خلف. فهو بقى انت لما بتخالف ايه الاقرار اللي معاك عشان تقول له خالف؟ فيقول الرجل ده، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيأمر الصحابة يقولوا في الاذان اشهد ان سيدنا محمد رسول الله تواضعا خلاص، لكن احنا هنسيده. بل قال لي واحد لو قال لي لا تقل سيدا هقول له لا انا هقول سيدا. لا، الادب الا تتخطى الامر. انت مش عارف المصلحه فين. في اكثر من ان ابو ذر سمع لغطا وخاف النبي صلى الله عليه وسلم يصاب باذى، ودي مساله بالنسبه لهم حياه او موت، ومع ذلك مش قادر يطلع من بين الحجارة اللي قال له لا تبرح. والأمثلة على كده كتيرة جدا، يعني أتمنى إن حد من شبابنا يلم الباب ده، يجمع هذا الباب، الامتثال هو الأدب، ويجمع مثل هذه الأحاديث اللي كان الصحابة يمتثلون فيها الأمر ولا يخالفون. قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرض له مكروه، فاردت ان اتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى اتيه فلم ابرح. وبرضو مثل اخر حديث حذيفه بن اليمان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث في غزوه الاحزاب وقال له روح بقى ائتيني بخبر القوم ولا تزعرهم عليه. اول ما راح هناك وكان الجو برد جدا، فراح هناك لقى نار كده مولعه ولقى واحد ظهره عريان وبيتدفى، قال فرأيت رجلا يطلي، يطلي بالذبح يعني، فإذا هو أبو سفيان، وكان أول مرة يشوفه. فلما شاف أبو سفيان رأس الجماعة كلهم، طلع البتاع القز وحط السهم ويديله واحدة ظهره. قال فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فقام حاطط الايه البتاع في كبد القوس وخلاص امتثالا. قال فذكرت قوله لي لا تبرح حتى اتيك، فلم ابرح حتى اتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له اي ما سمع. فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. آخر حديث في الباب. قال البخاري حدثنا أحمد ابن شبيب حدثنا أبي، يا ليتها ترجع أن تقول حدثني أبي. وأبوه شبيب ابن سعيد، وله نسخة عن يونس عن الزهري. قال ابن عدي في الكامل، كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، وهي نسخة مستقيمة. لكن شبيب بن سعيد له روايات أخرى عن آخرين فيها مكارة، ولذلك أورد ابن عدي شبيب في كتاب الكامل في الضعفاء. لكن النسخة من طبيعة النسخة أنها بتكون مضبوطة وصحيحة. ليه؟ لأن نسخة كاملة بإسناد واحد. يعني معنا مثلا كشكول فيه 200-300 حديث بإسناد واحد، يبقى كل اللي عليه ان يحفظ المتون والاسناد واحد، يبقى مش هتلخبط في الاسناد ابدا، مش كده؟ عشان كده دايما الصحيفة تجدها مستقيمة اذا كان صاحبها مستقيم الحديث. فيونس اسمه شبيب بن سعيد ده نسخته عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري مستقيم. قال البخاري حدثنا احمد بن شبيب حدثنا قال حدثنا أبي عن يونس، وقال الليث حدثني يونس ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما يقول ابن عبد البر. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله دون أصحاب الكتب الستة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله إحنا موعدنا في الساعة 2 كده، والأسئلة كما هي عادتنا نجيب عنها بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى.